السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام الدية. الديات جمع دية، من وديت القتيل إذا دفعت ديته، وتسمى الدية أيضا العقل، ومنه عقلت قتيلة أي أديت ديته. أما في الإصطلاح فهي المال الواجب بجناية على الحر في النفس أو ما دونها، وقد كانت معروفة في الجاهلية فأقرها الإسلام ونظمها، وتجب بالجناية خطأ أو شبه عمد. وأصول الدية التي تقوم بها خمسة، هي الإبل والذهب والفضة والبقر والغنم. هذا مذهب الحنابلة، وهو قول عمر وعطاء وطاووس وفقهاء المدينة السبعة والثوري وابن أبي ليلى. وفي مذهب الحنابلة رواية أخرى صححها بعض الحنابلة، وهي أن الأصل في الديات هي الإبل، وأن الباقي أبدال. ويستدل لذلك بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار أو 8000 درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ على النصف من دية المسلمين. قال: وكان ذلك حتى استخلف عمر، فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت، ففرضها عمر على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق 12000، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الحلل 200 حلة، وعلى أهل الشاء 2000 شاة. رواه أبو داود. ولأن التغليظ والتخفيف خاص في الإبل دون غيرها، وكل الديات في غير النفس قد ورد تقديرها في الآثار بالإبل. ودية شبه العمد مغلظة، فهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة في بطونها أولادها. يدل لذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. رواه أبو داود والنسائي. وهي الآن مقدرة 100,000 و10,000 ريال. ودية الخطأ أخماسا 20 حقة و20 جذع و20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 ابن مخاض. لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 حقة و20 جذع و20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 ابن مخاض. رواه أبو داود والنسائي. وتقدر الآن بالريالات السعودية 100,000 ريال. وإذا قبل ولي الدم الدية في قتل العمد أو سقط القصاص، فديته مثل دية شبه العمد مغلظة، لكنها تخالفها في أمرين: الأول أنها في مال القاتل بخلاف دية شبه العمد فهي على العاقلة، والثاني أنها حالة، ودية شبه العمد مؤجلة في 3 سنين مقسطة، كل سنة 1/3 الدية. وكذلك دية الخطأ، وإن صالح أولياء الدم الجاني على مال لإسقاط القصاص عن صاحبهم، لإسقاط القصاص عنه، فله ذلك ولهم المبلغ الذي اشترطوه بالغا ما بلغ، لأنه صلح صحيح. وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة وثلاثون جدعة وأربعون خليفة، وما صلحوا عليه فهو لهم. رواه الترمذي وابن ماجه، وحسنه الترمذي. وقد عرض الحسن والحسين وسعيد بن العاص على أولياء الدم الذين قتل والدهم الشاعر هدبة بن خشرم المصالحة بإسقاط القصاص بسبع ديات، ولكنهم رفضوا ذلك. ودية الحر الكتابي ذميا كان أو معاهدا أو مستأمنا نصف دية الحر المسلم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين. رواه أحمد. وهذا مذهب الحنابلة، وبه قال عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير ومالك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وروي عن عمر رضي الله عنه أن ديته كدية المسلم، وهو قول عثمان وابن مسعود ومعاوية رضي الله عنه، وبه قال سعيد بن المسيب، وهو مذهب الحنفية. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ودا ذميا بدية المسلم. رواه الدارقطني. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم: وفي النفس 100 من الإبل. رواه مالك. والكتابي نفس. ودية المجوسي والوثني الحر مثل دية الكتابي، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دية عقل الكافر نصف عقل المسلم. رواه الترمذي. ويجري فيها الخلاف الذي سبق في دية الكتابي، ويرى جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أن دية الكافر غير الكتابي 35 دية المسلم، ويستدلون بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية المجوسي 800 درهم. رواه البيهقي. و800 إذا نظرنا نسبتها إلى 12,000 درهم وجدنا أنها تعادل 35. وقد رد هذا الحديث بأنه ضعيف، قال البيهقي: تفرد به أبو صالح كاتب الليث بن سعد، وفي سنده أيضا عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف. ودية المرأة الحرة على النصف من دية الرجل، فدية المسلمة على النصف من دية المسلم، ودية الكتابية على النصف من دية الكتابي، ودية الوثنية على النصف من دية الوثني. يدل لذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دية المرأة على النصف من دية على النصف من دية الرجل. رواه البيهقي بسند منقطع. وقد صح ذلك في مصنف ابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب، قال الألباني في إرواء الغليل الجزء 7 صفحة 307 إسناده صحيح، وفي الباب عن علي بن أبي طالب وابن مسعود بإسناد صحيح عنهما انتهى. ودية الجنين إذا أسقط ميتا 10 دية أمه. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة مسلم بغرة عبد أو أمة. رواه البخاري. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الغرة تجب في دية الجنين الذي يسقط من بطن أمه ميتا وهي حية حين سقوطه، وأن الذكر والأنثى في ذلك سواء، في كل واحد منهما الغرة انتهى. وقال ابن المنذر: وقدرت الغرة بأنها 10 دية الأم. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.